الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فصل في أحكام القذف واللعان. فصل في أحكام القذف واللعان، وذلك من قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، إلى قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعندنا في السنة أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عمير العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتل فيقتلونه أم كيف يفعل؟ قال النبي: قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتك قرآنا، فاذهب فأت بها. فقال سهل: فتلاعنا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. اللعان شرع، كما نعلم أن الزنا يثبت إما بالإقرار وإما بشهادة الشهود، والعقود وكذا الجنايات إنما تثبت بشهادة رجلين، أو رجل بشهادة رجل وامرأتين، يبقى يا اثنين من الرجال يا رجل ومعاه اثنين من النساء. طيب، إلا في حالة الزنا، لأن هذا حد يتعلق بأمر خطير بالأعراض والأنساب، لذلك رفع الله تعالى عدد الشهود إلى 4. رفع عدد الشهود إلى 4، يبقى الإقرار أو شهادة الشهود. قال الشيخ: وهو لغة مصدر مأخوذ من اللعن، أي البعد، نتكلم عن اللعان. وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحف العار به، يعني امرأته ليس عنده دليل، إلا أنه رآها ورأى رجل في فراشه، أو أنه أخبر من ثقة، أو أن الأمر قد استفاض بين الناس. يبقى إما أن يرى امرأته مع رجل في فراشه، وإما أن يستفيض الأمر بين الناس أن فلان يفعل كذا بهذه المرأة، وإما أن يخبر من ثقة بذلك. أما إن وجده في بيته وليس على فراشه فلا يجوز له أن يتهمها بالزنا، وأما إذا أخبره فاسق فلا يقبل قول، وأما إذا لم يستفاض الخبر، يعني لم ينتشر بين الناس، فلا يؤخذ بذلك. يبقى عندنا الوسائل 3: إن الزوج يرى رجل في فراشه، هذه واحدة. نمرة 2: أن يخبره ثقة. نمرة 3: أن يشتهر الأمر بين الناس. 3 حاجات أول. هنا له أن يقدم للقاضي وأن يلاعن امرأته. وإذا رمى رجل زوجته بالزنا من غير دليل، لرأى ولا حد أخبره ولا استفاض بين الناس، اتهمها، اتهام بالباطل، فعليه حد القذف. وسيأتي إن شاء الله تعالى وحده 80 جلدة. إلا أن يقيم هذا الرجل القاذف البينة بزنا هذه المرأة، والبينة زي ما قلنا إما إقرار وإما شهادة، أو يلاعن إن لم يكن عنده من الشهداء وقد رآها ورأى معها رجل في فراشه يلاعنها، أو يلاعن زوجته المقذوفة، وفي بعض النسخ يلتعن، أي يأمر، أي بأمر الحاكم، يلتعن بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم، يعني القاضي حكم رجل طلب منه أن يحكم في هذه المسألة. فيقول عند الحاكم عند القاضي يعني في الجامع على المنبر، الأمر دلوقتي انتقل إلى المحكمة، في جماعة من الناس أقلهم 4. اشمعنى 4 يا جماعة؟ لأن ده حد الشهادة في الزنا والقذف، مش كده يا جماعة؟ يقول الزوج: أشهد بالله، أشهد أو أشهد الله أو أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي. الغائبة إن لم تكن موجود، فلانة لازم يحدد اسمها، من الزنا فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا إن كانت غير موجود، إنما إن كانت حاضرة أشار لها بقوله زوجتي هذه. وإن كان هناك ولد ينفيه، يقول هذا الولد جاء من الزنا وليس بولدي، ذكره في الكلمات وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. دلوقتي يا جماعة في تحليلات جاء التحليل موافقا أن الولد ولده يلحق، وإن صار له التحليل أنه ليس بولد ينفي. ويقول الملاعن هذه الكلمات، يقولها 4 مرات، ثم يقول في المرة الخامسة بعد أن يعبر الحاكم، حاكم يعني أن فيها لعنة وفيها عذاب لله تعالى في الآخرة، فبعد أن يعظه ويخبره بذلك الحاكم أو المحكم يخوفه من عذاب الله تعالى وأنه أشد من عذاب الدنيا، يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه أو امرأتي فلان من الزنا. يقول: وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان، بل حكمه أنه يجمع أحسن. قبل أن ننتقل إلى ما تقوله هذه المرأة، قال: ويتعلق بلعانه أي الزوج وإن لم تلاعن الزوج. يتعلق بلعانه 5 أحكام. يتعلق بلعانه 5 أحكام: أولا سقوط الحد، فإن لم أو اتهمها بالزنا فقد ولم يأتي بالشهود يقذف، يحد حد القذف، فإن لاعن وشهد هذه المرات 5 سقط الحد. لو حد لي يا جماعة القذف كم جلدة؟ 80. يبقى سقط الحد عنه وإن كانت محصنة. وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة. إن كانت محصنة يعني دخل بها، وإن لم يدخل بها غير محصنة يبقى يعذر ويسقط التعذير بالملاعنة. الأمر الثاني وجوب الحد عليها. هذه يا جماعة إذا لم تلاعن، فإن لاعن وقال في كل مرة أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، أشهد الله تعالى أنني من الظالمين فيما رميت زوجتي فلانة من الزنا، فلم تلاعن سكتت، هنا جماعة يقام عليها الحد، ولا يسقط هذا الحد إلا إذا لاعنت هي الأخرى. يبقى أول حاجة سقوط الحد على الزوج إن لاعن، الثاني وجوب الحد على المرأة أي حد الزنا سواء كانت مسلمة أو كافرة إن لم تلاعن. الأمر الثالث زوال الفراش يعني الطلاق، عبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا، وإن كذب الملاعن نفسه. يعني يا جماعة بعد الملاعنة لا تكون له زوجة أبدا. يبقى هنا يا جماعة البينونة بينونة إيه؟ كبرى، دي أشد من البينونة الكبرى. يعني حتى لو تزوجت من غيره وأراد أن يراجعها بعد ذلك لا يجوز، حتى لو قال لقد كذبت فيقام عليه حد القذف ولا تعود إليه أبدا. نفي الولد، عن الملاعن. وأما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد، يبقى الولد ينسب لأمه، ينسب لأمه. الحكم الخامس التحريم للزوجة الملاعنة على الأبد، يعني إذا قلنا تحريم على الأبد فلا يحل له أن ينكحها ولا حتى أن يطأها بملك اليمين لو كانت أمة واشترى، ما ينفعش خالص، يفرق بينهما إلى الأبد. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة، منها سقوط حضانتها في حق الزوج، حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن، حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لا يحد. ده مش كده وبس، أيضا هذه المرأة غير أمينة على أبنائها فتسقط عنها الحضانة، ويسقط الحد عنها بأن تلتعن. التلتعن يعني تقوم بالملاعنة، أي تلاعن زوجها بعد أن ينتهي من لعانه، فتقول في لعانها إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أشهد الله تعالى أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. تقول ذلك 4 مرات، وفي الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وأن يخوفها من عذاب الله تعالى، وأنه أشد من عذاب الدنيا، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فيما رماني به من الزنا، وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق، يعني سواء هو أو هي، ده الكلام ده إذا كان هو ينطق يتكلم وهي كذلك. وأما الأخرس فالملاعنة في حقه تكون بإشارة مفهومة، بإشارة مفهومة. قال: ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف أقسم بالله أنني من الصادقين مثلا، كقول الملاعن أحلف بالله، أو يقول لفظ الغضب يستبدل الغضب باللعن أو عكسها، لعنة الله أو غضب الله، أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربعة، كل ذلك لا يصح. هنا الجماعة الشافعية تمسكوا بظاهر الآية، بظاهر الآية يا جماعة، الآية العبارات التي وردت في الآيات تقال كما هي. من غير زيادة ولا نقص. طيب، هنؤخر الكلام في العدة إلى يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نشوف بس الأسئلة كده، وبعدين لنا كلام بسيط حول قضية واحدة. نعم، للزوجين فقط. هذه تسمى مباهلة، والمباهلة ورد أن ابن حجر، يعني المباهلة مش بس بين مسلم وكافر كما يعتقد البعض، كما ورد في الآيات النبي صلى الله عليه وسلم باهل جماعة بتوع نجران، لا، ابن حجر العسقلاني باهل رجل، وبعد انتهاء الرجل من المباهلة كان الكلام دليل، شعر أن شيء مشى على قدمه، فنظر فلم يجد شيء، ومات الرجل بعد أيام، فقرر ألا يباهل أحد مرة أخرى. ده ابن حجر العسقلاني. ما سمعناه عن هذا الرجل الشيعي الذي افترى وسب عائشة رضي الله عنها وأهانها، وانتفض لذلك أهل السنة والجماعة، ودافعوا عن أمنا عائشة، وباهل بعضهم هذا اللعين. سمعنا أنه أصيب بسرطان في لسانه وحنجرته، وهذا أمر من الأمور، إن صح هذا الخبر فهو نصر من الله سبحانه وتعالى وتأكيد لبراءة هذه العفيفة الطاهرة، لبراءة هذه العفيفة الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها. تحليل الدي ان اي، قال الأطباء أنه إذا ثبت النسب فهو يقين، وإن نفى فليس بيقين، فما الحكم الشرعي؟ التحليل ده الدي ان اي ليس بشهادة، ولكن يسترشد به في مثل هذا، في استرشاد نسترشد بذلك التحليل في مثل هذا الأمر. ما معنى أن ينتسب الولد لأمه؟ تبقى هي أمه لأن ولدته، إنما أبوه ده لا، مش أبوه، تسمي بها أي اسم خلاص. بالنسبة لقضية الأحزاب يا جماعة، إن شاء الله تعالى بعد أيام سينزل حكما أو بيانا من الرابطة العلمية في شأن الأحزاب. وهذا هو القول في موضوع الأحزاب بالنسبة لنا. ما معنى سقوط حضانة؟ طبعا الولد الصغير بيبقى في حضانة أمه حتى إذا بلغ يخير، فإذا أصبح يعتمد على نفسه يبقى الحضانة بتاعته بتنتقل لأبيه. طبعا حضانة الأم تسقط إذا تزوجت، وكذلك إن لم تكن أمينة، فهذه ليست أمينة. منين نتكلم عن الحضانة؟ نتكلم عن مسألة الأحزاب. مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى كانت قبل ثورة 25 يناير، كان لا يسمح لأي حزب إسلامي مهما كان، وظلت بعض الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية في المحاكم سنوات طويلة لا يسمح لها بالظهور. عشان كده الأحزاب القائمة لم تكن لها مرجعية إسلامية، وكانت الفتوى على قول واحد بعدم الانضمام لهذه الأحزاب. أما عن المسألة بصورة مجردة فكتب بعضهم فيها كالشيخ القرضاوي، له رسالة في هذا الأمر، والدكتور سليم العام له أيضا رسالة في هذا الأمر، والأزهر له فتوى في ذلك بجواز إنشاء الأحزاب بشرط ألا تخالف قاعدة من قواعد الشرع، لا تخالف نصا ولا تخالف قاعدة من قواعد الشرع، فإن كانت وفق قواعد الشرع ولا تصادم فلا حرج، فهي من الأمور التي لا نص في منعها. وأما إنزال الأحكام أو الآيات العامة على موضوع التفرق والتعصب وغير ذلك فهذا ليس بإنزال في محله. لما تغيرت الأحوال وصار من الممكن أن تؤسس الأحزاب على القواعد العامة المعروفة الموافقة لحكم الشرع، هنا تغيرت الفتوى في مصر. وهذا الكلام نرى أن اللجنة الدائمة، هذا قول الألباني وغيري، عندما سئل عن البلاد التي فيها أحزاب وأن هناك بعض الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية وبعض الأحزاب التي ليست كذلك، فنصح الإخوة بأن يساندوا هذه التي لها مراجع أو مرجعية إسلامية، وهذا من باب التعاون على الخير، لأن السبيل قد يمنع لغير المنتسب لحزب أن يدخل إلى مثل هذه المجالس سواء النيابية أو التنفيذية المحلية الرقابية يعني، والمشاركة في الحياة السياسية قد يمنع منها الناس إلا إذا دخلوا تحت أحزاب. لذلك نقول أن هذه وسائل، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، طالما نحن ننادي بتطبيق حكم الله وأن نعبد إلى الله تعالى بأحكام سنها لنا الإسلام وشرعها لنا الإسلام، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بهذه الكيفية، فإن الوسائل ربما أخذت حكم المقاصد، على الأقل لا نقول بمنع إنشاء الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية وبالدخول إلى مثل هذه الأحزاب. وإن كنا نقول أن المشتغلين بالدعوة والعلم سواء كانوا علماء أو طلاب علم، فهؤلاء لهم مهمة أخرى أن يتعلموا ويبذلوا الجهد لتحصيل العلوم حتى يعلموا الناس، إنما هؤلاء الإخوة المحبين للإسلام الذين ليسوا من طلاب العلم ولكن لهم توجهات إسلامية، فلا حرج أن يشاركوا في مثل هذه الأحزاب التي بها قد يصل المسلمون إلى مراكز الحكم وإلى مراكز أماكن اتخاذ القرار. طيب، ماذا عن تعدد الأحزاب الإسلامية؟ هل في ذلك نوع من أنواع الفرقة؟ نقول إن أدت إلى عصبية فنحن نرفضها، هي كما قلنا بدائل ووسائل تستخدم لغرض كلنا نسعى من أجله، هذا هو تطبيق شرع الله علينا. إذن هي بدائل ووسائل وليست منتهى يسعى الرجل أن يكون مع حزب النور أو حزب الفضيلة أو حزب الوسط أو حزب العدالة أو الكلام ده كله. فإذا أدى الانضمام إلى مثل هذه الأحساب إلى عصبيات دخلنا في دائرة التحريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الأوس والخزرج الأنصار تحزبوا قال دعوها فإنها منتنة، عصبيات يا جماعة. فكل راية حتى لو كانت راية لجماعة وليس لحزب أوصلت الناس إلى دعوة العصبية فنقول أنهم يوالون كل من دخل إلى حزبهم أو إلى جماعتهم ويعادون من خالفهم، فهذا منظور خطأ من باب العصبيات التي أنكرها الإسلام وقال النبي ليس منا من دعا إلى عصبية، ولكنها بدائل وأطروحات، فمن أراد أن يساند في هذه أو هذه وما علينا إلا أن نختار الأكفى، سواء كان سلفي ينتمي إلى حزب النور أو إلى حزب الفضيلة أو إلى حزب الوسط أو إلى حزب العدالة أيا كان، فإننا نتخير الأكفأ الأكفأ الأصلح ولا نختار على أساس من العصبيات. هذا هو المنطق وهذه هي الفتوى في مسألة الأحزاب، احفظوها عني لأن هناك من البعض من لا يفهم أو يفهم ما أراد، يعني ينزل القول على وفق هواه وينسبه إلى المشايخ، فنقول إن فتوانا في مثل هذه معلومة، هذا طريق أجازه العلماء ونحن معهم على قولهم نقول. الأمر الثاني أنها وسائل تؤدي إلى أمر طالما سعينا إليه. الأمر الثالث أن التعدد ليس نوع من أنواع التفرق ولكنه نوع من أنواع التعدد الذي يبين لنا ويظهر لنا أنواعا من الكفاءات المختلفة نرشح على أساسها. فكل هذه الأحزاب الموجودة يجب عليها أن تتناسق حتى تقدم الأكفأ، لا تقدم من دخل إلى هذه أو هذه، ولكن الأكفأ الأصلح، لأن الواجب علينا أن نقدم هذا في مكانه، فمن كان كفأ في مكان يقدم. وهذه هي النظرة التي نسعى إلى أن تصل إلى كل من دخل إلى هذا أو دخل إلى هذا أو انتمى إلى جماعة هذا أو إلى جماعة هذا، لأن الغاية إنما تتحقق بالتعاون والتكاتف والتكتل. هناك الجماعات الأخرى أو الأحزاب المختلفة الأخرى بدأت تسعى إلى ما يسمى بتوقيع 15 مليون توقيع علشان الدستور أولا، واليوم يصدرون حكما وقولا أنهم إذا وصلوا إلى 15 مليون توقيع سينزلوا إلى ميدان التحرير، يعني حنرجع تاني لقضية فرض الرأي بالقوة. طب يا جماعة الاستفتاء يقول لك لا الناس غرر بهم، انتوا عايزين تقولوا المصريين بهايم مش فاهمين حاجة يعني ولا ايه الحكاية؟ لا هيدخل الجنة يكتب نعم ولا يدخل النار هيكتب مش نعم، كلام فارغ يعني. لابد أن نحترم ما طلبتموه، استفتاء رأي الأكثر فلا بد أن يحترم هذا الأمر وأن يكون على وفق القواعد التي كلنا يعني تقدمنا وأجري الاستفتاء على أساسها، ولا داعي إطلاقا للالتفاف حول مثل هذه القرارات. اعلموا أن المرحلة الجاية مرحلة مهمة يا جماعة، مرحلة لا بد أن نعي ما يقال وأن نفهم حتى ييسر الله تعالى للأمة أن تحكم بكتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم الإيه؟ ها. نساند الإخوة يا جماعة عشان ننتهي من هذا الأمر. ما كانوا محتاجين أظن 300 توقيع الأول، 300 فاضل 100، يبقى نساعدهم يا جماعة، وهذا من باب التعاون على الخير.